طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ في قراءة كتاب مختصر أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله، ونقرأ بإذن الله كده يعني شيء مختصر من ترجمته. الآجري أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله، الإمام المحدث، القدوة، شيخ الحرم الشريف. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، صاحب التواليف، مصنفات يعني، منها كتاب الشريعة في السنة كبير، وكتاب الرؤيا، وكتاب الغرباء، وكتاب الأربعين، وكتاب الثمانين، وكتاب آداب العلماء، وكتاب مسألة الطائفين، وكتاب التهجد، وغير ذلك. قال الذهبي رحمه الله: وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: كان دينا ثقة له تصانيف. و الإمام الأجوري رحمه الله روى الكتاب ده عن 26 شيخ، يعني الكتاب أخلاق حملة القرآن هو ده المختصر بتاعه. الكتاب الأصلي الكبير يعني هو مسند، يعني هو الأسانيد، الآثار، سواء بقى عن الصحابة أو أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن حتى في السلف، يعني كل ده مسند بالأسانيد، بأسانيد الأجري يعني. فتخيل بقى فكرة إن هو إيه، ليه 26 شيخ بس في الكتاب ده. فطبعا هو إمام وعالم، وسبحان الله أنت لما تسمع بقى الكلام وتقرأ وتشوف يعني تتأمل في طريقته في التصنيف والتأليف وصياغة الكلام والأسلوب الجميل وتوصيل المعنى وسرد الأدلة، هي حاجة جميلة جدا سبحان الله يعني. طيب نبدأ بسم الله. احنا نبدأ من المقدمة، بس ممكن بس نرجع ورا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده، صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله آثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم،

والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل، اللي هو رديء، التمر الرديء، يعني يتكلم عن القرآن، ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعن مجاهد في قوله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. وقال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. باب فضل حملة القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شعبة بن الحجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن والسلمي رحمه الله: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. وعبد الرحمن السلمي، وده إمام في القراءة، وأسانيد القراءة يعني مردها إليه، هو إمام من أئمة القراء رحمه الله. فهنا بيقول ايه؟ ايه اللي خلاه يجلس لإقراء الناس وتعليم الناس القرآن؟ الحديث ده. تخيل الحديث ازاي غير حياة انسان. لما سمع: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن: فذلك، يعني الحديث ده، الذي أقعدني مقعدي هذا، اللي هو خيركم ده، أنا عايز أكون من أهل هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. في الهامش تحت كاتب إيه؟ قال: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج 72 سنة، إلا 3 أشهر. يعني متخيل ده المدة دي قد إيه؟ يعني دي من بداية خلافة عثمان إلى نهاية إمرة الحجاج 72 سنة. فتخيل الإنسان يعني يقعد مثلا 60، من 60 ل 70 سنة بيعلم القرآن بسبب حديث. قال: وعن عقبة ابني، هنا ابن دي غلط، عن عقبة ابني عامر يقول: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ هو اسم واد، اسم واد بالمدينة، موضع يعني في المدينة، أو العقيق، العقيق واد على بعد ثلاثة أميال، كاتب في الهامش كده، وقيل على ميلين من المدينة، وإنما خصهما صلى الله عليه وسلم بالذكر اللي هو بطحان والعقيق، لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل، يعني فيها أسواق الإبل يعني في المدينة، أقرب أماكن فيها أسواق الإبل للمدينة يعني. قال: فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين، الناقة الكوماء كاتب في الهامش تحت العظيمة السنام، زهروين يعني سمينتين مائلتين البياض، قال فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، يعني مين فينا ما يحبش ان هو يروح ياخد جمالين بالصفة دي اللي هي احسن حاجة ببلاش. قال: فلا ان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ثم قال رحمه الله: باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى. الله أكبر. وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، إن شاء الله نقف عند باب ذكر أخلاق أهل القرآن.